والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم اللي نتكلم عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. وتنقلنا على النون الساكنة والتنوين عندها أربع أحكام، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام. تكلمنا عن الحكم الأول اللي هو الإظهار، وذلك نتكلم عن الحكم الثاني اللي هو الإدغام. الإدغام في اللغة معناها الإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس معناها أدخلته. والإدغام معناها عند العلماء هو إدغام ساكن في متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. قال والثاني معنى الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين إدغام بستة أتت، معناها ندغم النون الساكنة والتنوين في ستة حروف. ذيك الحروف الستة هي المجموعة في قوله يرملون، الياء والراي والميم واللام والواو والنون. هذه الأحرف الستة إذا وجدنا قبلهم النون الساكنة ولا أجبرنا سابقهم التنوين فإننا ندغم النون فيهم ولا ندغم التنوين فيهم، كما قال عندهم قد ثبتت. وقال رحمه الله لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بين وعلم، معناها له قلنا على أن يرملون هذه لأنها تنقسم إلى قسمين، خالق قسم منها فيه الإدغام مع الغنة، وخالق قسم أخر فيه الإدغام بدون غنة. لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو، حروف ينمو اللي هي الياء والنون والميم والواو، هذه الحروف الأربعة فيهم إدغام النون الساكنة والتنوين مع الغنة. معناها حجب النون الساكنة مثلا أجبر نون ساكنة بعدها ياء، أو نون ساكنة بعدها نون، أو نون ساكنة بعدها ميم، أو نون ساكنة بعدها واو، ورجبر تنوين بعده ياء أو نون أو ميم أو واو، فإنه يدغم مع الغنة. من يشاء من وال من نصير، كثير في القرآن. ينمو حروف ينمو لربعاية فيها الإدغام مع الغنة، هذا معنى قلت لكن هذه يرملون قسمان معنى تقسم إلى قسمين، قسم يدغما فيه بغنة اللي هي بينمو معنى حروف ينمو علماء إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم، معناها لنجر النون الساكنة وراها الواو ولا وراها الياي في كلمة واحدة هذا ما ندغمه. إذا النون الساكنة تدغم في الياي ولا تدغم في الواو، اللام شرط في عدو بين كلمتين، عدو في كلمتين، معناها النون في كلمة والياي في كلمة والنون في كلمة والواو في كلمة، لنعود كلهم في كلمة واحدة لا ندغمه. أنا قلت إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم، معناها إلا إذا كانت الواو والنون في كلمة أو الواو والياء في كلمة واحدة فلا تضغم. قلنا له كيفاش؟ قالنا كدنيا، الدنيا هذه نون ساكنة، دنيا وراها الياي، يقال المشكلة عليهم في كلمة واحدة، هون ما قدنا ندغم النون في الياي. كيف صنوان، صنوان هذه نون ساكنة وراها الواو، يقال المشكلة هون ما قدنا ندغم به اللي معاها في كلمة واحدة. كيف قنوان، كيف بنيان، هما قاعد على أربع كلمات في القرآن. ثم قال والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. نحن افتنقنا حالا بل أن يرملون تنقسم إلى قسمين لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة ذكرناه لي حروف ينمو، القسم الأخر ما فيه الغنة اللي هو اللام والراء، إذا جاءت النون الساكنة بعدها اللام ولا النون الساكنة بعدها الراء ولا التنوين بعده اللام ولا التنوين بعده الراء ندغم إدغاما تاما بلا غنة من ربك ملا ونحو ذلك.